الشوق يكون نجما بعيد. الفصول أرض الفول تلاقي قوافلو طول الليل تشكت تجر النم مع الحردل في الدبي آي آي آي آي آي ببيع الدنيا كل الدنيا وأتفاي عشان خاطر عيون حلوين وأتفاي منابع الطيبة بتجاوي عشان خاطر عيون حلوين منابع الطيبة بتجاورين Yeah, dude.